بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الأسبوع الماضي، قرأنا في الأسبوع الماضي في سورة القراءة اليوم من أول قول ربي سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفة أنا شايفاكم بعضكم، شايفة بعضكم، وقولوا الشيء بسيط كده اللي فاهمكم وانتوا بتقولوا الشيء. واحنا بنقرأ ببص لأفواهكم لقيت بتقولوا الشين الطاء كده. شيطان خطأ. شوفي شفايفي وانا بقول الطاء، لأن الطاء مخرجها. أنا عايزة أجيب لكم الصورة في الطاء. فين الصورة في الطاء يا بنات؟ ورايا. يعني وانت بتقرأي الطاء شوفي لسانك طالع فوق كده ماشي كده، وبعدين طرف لسانك فين مع ايه؟ من اهو طاء طاء مفيش فيها سماد ابدا ابدا، مش طاء. اللي بتقول طاء شيء طاء قرايتها خطا، عملت اشمام في الشفايف، بالشفايف في الطاء. طاء اعوذ، بتقرا كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاء لا، هي ما فيهاش ضمه ولا فيهاش اشمام، لكن تقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا. لا، أنا عايز أقول لكم أخطاء في القراءة دلوقتي. لما قرأتي بعضكم قال رحمناهم، راحة تحقيق الكسر. هقرأها كالتالي. شايفة شفايفي وأنا بقرأ الواو؟ ولو أو شفايفي بتبقى مضمومة كده، ده مخرج الواو. ولو بعين راء. ولو رحمناهم. ولو رحمناهم. كأن هذه القاعدة النورانية، حرف حرف. ولو رحمناهم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا. وكشفنا ما بهم من ضر. النون بعدها ضار، يعني النون بعدها ضار، يعني في الغنة ضار، يعني الغنة فاء. وكشفنا ما ماش في الماء من مفتوح بعدها مد حركتين. وكشفنا كذا من نون مفتوح بعدها مد حركتين. وكشفنا ما بهم من ضر للجوا. وكشفنا ما بهم من ضر للجوا. مش للج، فيش قرآن كده، فيش جرايان صوت كده. شوفي مخرج الجيم، فين رسمة الجيم ورايا؟ فين يا بنات الجيم؟ الجيم، شوفي ادي الجيم اهي. شايفه الجيم بعمل لساني ازاي؟ لساني اهو رخبطه في سقف حنكي. اج لج لج لجو لجو. كلكم قرأتوها صح كده، لكن لج لسانك كده خطا، ده مش مخرج الجيم. لازم الجيم تطلع لسانك فوق ويقفل مع اللسان مع سقف الحنك. يبقى تقرأي لا لج لجو لجو، مش لج لج كده لسانك كده خطا. لا الصفة ولا المخرج كده صح. فهمتوا النقطة دي يا بنات؟ طيب نقولها مرة ثانية. وكشفنا ما به لبثوا في طغيانهم يعمهون وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أحسنتم ما شاء الله كلكم قرأتوها صح لأن جبتوا المخرج صح لأن هو كده بالضبط زي أنت بتقولي مثلا إيه مثلا أقول يعني مثلا أي واحدة فينا مثلا صفاتها كذا وكذا ما ينفعش أغير صفاتها ودي صفاتها ما ينفعش مشي تبقى مشية يعني لزي كل حرف ربنا خلقه لنا له حقه ومستحقه وصفته ومخرجه الجيم كده عشان أجيب الجيم زي ما قلتها لكم عشان كده في المرة الثانية كله قرأتها صح لما قضيت الخطة بتاعت سقف حنك كده في الجيم لجو لجو جعل يجعل جعلنا جعلنا إن شاء الله مش هتنسوها صحيح؟ طيب لا لجوا في طغ شوفي ط طو طو صوت جوه ازاي قوي ازاي في طغيانهم يعمهون لا لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولقد أخذناهم لحظة لحظة لأن بعضكم قال ناهم نا نا لو قلت لك قولي لي ناهد هتقولي ناهد إزاي ناهد ناهد زيها أخذنا هد أخذنا هد أخذنا هو مش نا نا نا مش نا وكمان ما قولش نا وعمل أبدا أبدا قوليها ببساطة فتحة من عند الفك جوه وأنا بقرأها بقول كده بقرأها كده ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ما شاء الله عليكم أنتم مجرد ما بتعرفوا الصح بتجيبوه يعني مجرد ما قلت لكم على النا ومثلتها لكم بإني لما أقول مثلا ناهد جبتوها صح ما ينفعش تقولي ناهد يا ناهد حتى صعب شوية مش كده ما تيجي تنادي على واحدة اسمها ناهد أو مثلا أو إيه بالنون نادية تقولي يا نادية نا صعب يعني حتى يعني الفك بيتعب لما تقولي نادية نادية ناهد نانسي ما تجيش خالص الإمالة ليه بنجيب يا بنات في القرآن الإمالة عشان مستعجلين على القراءة مش عارفة اتعودنا على إننا نقرأ الحرف الرقيق بشدة رقة هنقولها مرة ثانية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا حتى إذا فتحنا عليهم بابا الميم مع البابا انتوا كتبتوها مرتين فأخذناهم بالعذاب حركتين عليهم بابا هي حتى الميم هيش في الميم مفيش عليها تشكيل في هنا إخفاء اهو عالية من التشكيل يبقى في هما اتنين تأتي الميم بعد حرفين عالية من التشكيل إذا أتت ميم بعدها باء بنقول إخفاء بغنة أو أتت ميم بعدها ميم بيبقى إيه؟ إضغام يبقى الاثنين بنقولها عليهم بابا عليهم أخذناهم بالعذاب بالعذاب تقفلي كده عليها شوية حركتين يبقى نقولها إزاي وإحنا بنقرأ كمان أحسنتوا لما جيت قرأت وزبطت بقى النون بقت صحيحة قرأتوها معايا صح حتى إذا فتحنا عليهم بابا قلتها كده قلت فتحنا ما قلتوش فتحنا يعني بتاعت زمان بقى القديمة كنت بقول فتحنا ناهد نا نا نا ناس الناس ناهد ده الفتح الصحيح يا بنات حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد لان بقى حتى تجري شايفه الكسرتين قد بعضهم، يبقى هنا في اظهار شديد عشان بعدها حرف الهمزه. كل حروف النون، النون بعيده اهي شايف فين ده مكانها، يبقى لا او عندي هنا شوف الطرف سنايا العليا، والهمزه بعيده جدا حروف الحلقه ابعد لبعد المسافه، دي مظهره. وبناء عليه لما تيجي كل ما تبعد الحروف تبقى اكتر ايه، اه دي اظهار هنا كده اظهار، ادي النون مع حروف الاظهار همزه الهاء عين الحاء، ما ينفعش اعمل فيها غنه لان دي حروف مظهره. ها بقى نعم، يبقى وانا بقرا هنا بقرا اللي هي الايات اللي تالي ذلك، وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. أحسنتوا، بس أنا عايز أقول لكم حاجة برضو، حكم تاني في القرآن وإحنا بنقرأ الحرف زي مثلا الذي ألا، ده عبارة عن حرفين يعني حرف ساكن وحرف متحرك، ولذلك بقول الذي السمع حرفين ساكن سين ساكنة وسين متحركة، ما ينفعش أقول لكم السمع بسرعة كده، لا ال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهقول لكم حاجة تانية كمان تصلح القراءة أجمل، شوفي السمع المين فين يا بنات؟ شفايف، والعين فين؟ عميقة، همز الهاء عين بعيد حلقه بعيدة ازاي؟ بيني المين، بيني السمع العين، هاتي مخرج العين. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، بيني الحروف ازاي؟ هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون، والله حقا يا بناتي قل شكرين. اللهم لك الحمد على نعمة، والله مع البلاء نعمة، والله يا بناتي مع البلاء نعمة لا نعلمها، والله كم نعمة في طية البلاء، تأتينا البلاء حتى يأتينا البلاء لكن داخله نعم ما نعرفها، والله ما بنعرفها لبعد كده، وقد لا نعرفها في الدنيا لكنها في طيتها النعم التي لا يعلمها إلا الله. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله في السراء، الحمد لله في الضراء، الحمد لله على نعم أنزلها علينا، الحمد لله على نعم كانت عندنا وما بقتش عندنا، الحمد لله يا ربي، الحمد لله على كل ما قدرت، الحمد لله على ما أعطيت، الحمد لله على ما منعت، الحمد لله على ما اختبرت، الحمد لله لكل نعمة في كثير كثير أو قليل أو حاضر أو غائب، بكل نعمة أنعمت بها علينا ونحن لم نقدر النعم، زدنا قليل يا أحبائي لا يبلغنا شكرنا قليل، لو ظلت كل واحدة فينا تشكر نعم ربي كم من نعمة يا جماعة ما نشعرش بها لما النعمة دي تحصل فيها كلنا، كلنا في بعض النعم ما تشعري بالنعمة دي إلا سبحان الله، يعني كم من نعمة تشعري، مش هقولك نعمة الرجلين ونعمة الرجلين، نعمة حتى أن أنت تتذوقي قبلك، إحنا مش هنشكر النعمة دي والشم لعينها نعم لا تقدر وباقي ابتكار، دي أصل النعم بنقول على نفسنا أصلا، التذوق والشم والسمع والبصر، اللهم لك الحمد، والله اللهم أعنا على الشكر، والله قل الشكر يا أحبائي، والله قل شكرنا وتذوق القرآن نفسه. فأمال بقى نعمة القرآن بين إيدينا، أمال نعمة الصحبة الصالحة دي، أمال نعمة إن الإنسان يجلس يوم يكون يوم القيامة قاعد يقرأ كتابه، يقرأ كتابه وهو بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ومن النعم اللي بنقولها من ضمن النعم نقول يا ربي افتح في الساعة الفلانية دي كنا قاعدين نذكرك، ما جمعنا إلا حبك يا ربي، ما جمعنا إلا كتابك، يا ربي اللهم إنك تشهد إننا اجتمعنا لا على مطامع دنيوية ولا حب في الدنيا ولا على حب في مال ولا حب في أشخاص. لا لا لا, لا ربما لا نعرف أسماءنا أسماءنا بعض, قد لا نعرف أسماءنا أسماء كثيرات منا لا نعرف بعض, ولا أنت مين ولا فلين ولا مين ولا, لكن حاجة واحدة التي تجمعنا هو حب الله عز وجل, كتاب الله. عسى الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب أو هذا الجمع في ظل رحمته, يوم لا ظل في ظل عرش, يوم لا ظل إلا ظل ولا ذاق إلا وجه. أنت عايز من الدنيا إيه؟ هتخرج من الدنيا اللي أنت جمعتيه راح اتساب هناك, اللي أنت جمعتيه اتساب في الدنيا. المال اللي انت زي ما يقولوا قيل سبحان الله من الناس من يجري وجري الوحوش زي ما يقولوا عشان يجمع ودنيا ولكن في النهايه ليته ياخذ شيء في قبره. مفيش شفت حاجه ابدا ابدا ابدا, بل على العكس لا تتغالب في الاكفان. تقولي ما تنقلوش الكفن الزياده والحريم, لا لا ممنوع, ليس من السنه. يدخل بالافهات كده علشان الافهات اول حاجه تنزع منه نزعا, دخلوه بعمله يا حبيبتي في الله. اللهم ارزقني وإياك عملا صالحا ينفعنا إذا أغلقت علينا القبور. نرجع مرة ثانية القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت. وهو الذي يحيي ويميت. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا. إن هذا إلا أساطير الأولين. تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. سيقولون لله. أفلا تتقون؟ قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ النهارده ثلاث مرات في الغنة هنقولها ازاي؟ الميم مع الباء، انا قلت لكم الميم مع الباء والميم مع الميم حتى هي معراة فيها غنة. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الإنسان كده كأنه كل ما يغلط وربنا يكشف ويدعو ربي ويتمرد، هذا بيان لشدة التمرد وعناد، وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله مخلصين لهم الدين، فلما نجهم إلى البر إذا هم إيه؟ كل ما ربنا سبحانه وتعالى سواء العاصي او الكافر ربنا سبحانه يدعو ربي في الضيق وربنا ينجيه: يا ربي لا ان انجيتني من هذا لا اكون انا من الشاكرين. اول ما ينجيه من الضيق لا يبقى لا شاكر ولا طائع ولا مقبل ومعرض ويرجع تاني لحاله الاولى. دعوا ربي ان يكشف عنهم لا ليؤمنوا او ما ابتلاهم به ليرجعوا اليه، فلما كشف ربي عنهم الضر وكشف عنهم البلاء بدل ما يتوبوا وينيبوا ويفتكروا حق ربي سبحانه وتعالى لدوا، استمروا في الطغيان، استمروا في العمى، زادوا في الكفر، أصبحوا يجولون في الكفر حائرين مترددين. نسأل الله العفو والعافية. ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك وأنهم يدعون مخلصين رب له الدين وينسون في الوقت ده ما يشركون. طب ليه ما دفعوا دعوش اللي كانوا بيشركون به ربي سبحانه؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بإيه؟ بالشرك بالمعاصي وبالإعراض عن الله عز وجل. يقول ربي: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب، يقول مفسرون المراد بذلك أصابهم ربي بالجوع. تعرفين بني إسرائيل ربنا أصابهم بإيه؟ أصابهم 7 سنين ابتلاهم بذلك ليرجعوا إلى الرب الذل، لربي إلى بالذل والاستسلام، فلم يرجعوا ولم يعودوا إلى الله، بل يعني ما استكانوا، ما خضعوا، ما ذلوا، ما عادوا، وما يتضرعون إليه يعني يفتقرون إليه. لأن الإنسان لما بيجي في لحظات الضعف يبقى متضرع ساكن بيلجأ يفتقر. لو كان الإنسان متمرد أول ما ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنه ما به يرجع لغي وطغيانه وسوء أدبه مع الله عز وجل. أما لو كان الإنسان طائع وبيرجع لربي سبحانه وتعالى تجدين أنه دايما بيفتكر: يا رب أنت اللي نجتني، يا رب أنت اللي رفعت، يا رب أنا اللي أنا العبد الفقير وقفت متذلل إليك فرفعت ما بي، يا رب أنت اللي أعطيتني وأعطيتني وأغنيتني، ويقعد بقى يعدل نعم ربي سبحانه وتعالى عليه. يقول ربي: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى هنا يقول كقتل مثلا يوم بدر، تعرفين يوم بدر حصل فيهم إيه؟ مشركين ما حدث. إذا هم مبلسون يعني ييأسوا، المبلس اللي هو ييأس من كل خير، حضرهم الشر وأسبابه، فليحذر قبل نزول عذاب ربي الشديد، لأنه ممكن يكون لهم عذاب في الدنيا لكن يأتي بعد كده عذاب إيه؟ يعني تجدي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بعذاب في الدنيا مسألة. ولذلك تقولي: ما نزل بلاء إلا بإيه؟ بلاء. وما رفع إلا بتوبة. فلما يجي الإنسان ينزل له شيء يستغفر، يكثر من الاستغفار. وقد يكون الذنب، وقد يكون قصدي البلاء رفع درجات عند المؤمن. يعني هو في كلا الحالتين خير للمؤمن. جالك الأمر سواء كان تمحيص لذنوبك أو غسيل لذنوب طلق الله وانت ما فيش ذنوبك مغسولة، جالك البلاء أو نعمة من نعم ربنا نقصت في حياتك علشان ربنا ليمحص الله الذين آمنوا، اغسلك ويمحق الكافرين، عشان الجنة دي مهرها غالي. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين؟ فاكرين الجنة سهلة؟ لا، لا يبقى فيه تمحيص. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يكون فيها بلاء، يكون فيها شدة، يكون فيها فراق، يكون فيها أشياء بلاءات كثيرة تمر بالإنسان. كل ما يمر بك بلاء قول يا رب اجعله في موازيني، يا رب طهرني من ذنوبي، يا رب ارفع بي درجاتي. هذا هو المؤمن. إنما الآخر يستزيد طغيانا ويستزيد إعرادا. ولذلك يقول ربي لما ينزل فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد كالقتل يوم بدر إذا هم فيه مبلسون، يعني أيسون من كل خير، قد حضرهم جانهم الشر وأسبابه. فبيقول ربي فليحذروا قبل نزول العذاب الشديد الذي ليس فيه. هذه عقوبات دنيوية، كما العقوبات الدنيوية ربنا سبحانه وتعالى أوضحها في كتابه في آية: ظهر الفساد في البر والبحر كما قال ربي بما كسبت أيدي الناس. شوفي كل فساد، ساعات الواحد بيشوف حاجات سبحان الله يلاقي بحر قاعد يغلي من نار، تقعدي تبصي كده فيه وتتأملي إن قول ربي حق. لما يبقى سبحان الله لما يأتي البحر المسلول هتجد البحر تلاقيه، البحر تلاقيه نار. طب تعالي كده شوفي كده، اكتبي كده دلوقتي صور من صور البحر اللي دلوقتي من صور في حتى البحار دلوقتي، تجري بعض البحار دلوقتي فيها بركان نار، تتأمني تقولي طب الناس مش مصدقه ليه ان البحر ده يبقى نار. ما هو البحر لما يجي، لو انت علميا بتيجي تتكلمي ما البحر بيتكون، الماء بيتكون من ايه؟ يعني والاثنين دول غازات، والاثنين دول كل غاز منهم لوحده بيعمل ايه؟ يعني لو دول بقى انفصلوا يحصل ايه؟ البحر بقى لان هيبقى في اشتعال، يعني البحر يبقى كده والشمس تكور والبحار تسجر والنجوم تنتثر وكل ذلك، يعني كل ذلك في الامر امر الشديد. وانت واحنا يا عبد يا فقير يقف في اليوم الشديد ده، واقفين في اليوم الشديد ده طب نعمل ايه؟ مستعده بعملك تقول يا ربي كل اللي عملته في الدنيا انا جاي بيها، يا ترى في اليوم ده جمعت خير؟ ترى في الدنيا في اليوم ده الشديد ده جمعت شر؟ ترى في ذلك اليوم الشديد حسبت وقته؟ ترى في ذلك اليوم الشديد لما تقفي بين يدي ربك أي أقدام تحملك وأي لسان يرد وأي عمل هتراجعي به إن عملك ده كان صالح ولا كان طالع؟ لو إن الإنسان يعقل يا أحبائي ما ترك في صحيفته عملا أبدا إلا وعمل واقترب من الله بالعمل الصالح. لذلك هنا يقول ربي في آية أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم دي كده أشياء. ولما تيجي تشوفي الأمراض كتير جدا جدا وانت مش عارفة أسبابها، مش عارفين، يجي المرض ويلف على الدكاترة ومش عارفين، ظهر الفساد في البر والبحر. مش لازم يكون اللي جاله المرض ده هو العاصي أبدا أبدا، ظهرت أمراض وظهرت انتشرت انتشارات شديدة. بنسمع دلوقتي على أحوال من الأمراض حتى في الصغار، روحوا يا جماعة شوفوا مستشفيات الأطفال، تقولي وانت ما تدخلي على مستشفيات الأطفال كنا زمان لما نيجي نشوف الأمراض نشوفها في الكبار، لكن دلوقتي لما بروح ينظر إلى أمراض في الأطفال يا حبايبي تجدي اللهم نسأل الله عفو عن الكبير والصغير، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا عنده كذا وهذا، وقلبك اتعصر على ظهر الفساد في البر والبحر. طب الطفل ده ما عندوش ذنوب لكن الفساد موجود في الأرض. هنا يذكرنا ربي، يقول يا عبد يا اللي بتنسى، يخبر ربي بمننه على عباده، يذكرهم إذا نسوا. ولذلك على عباده الذي من عليهم بذلك أن يشكروا. ما حق ربي على العباد إلا إنهم يعرفوا يعبدوا ويشكرون. حق ربي على عباده إنهم يعبدوه، حق عبادته يشكروا يرجوه يستغفروا يتوبوا إلى الله، ينوبوا إلى الله عز وجل، تمتلئ قلوبهم محبة محبة وتوكل تفويض رجاء خوف شكر. المفروض ان العبد المؤمن التقي اللي بيمن ويتذكر ان ربي سبحانه يتذكر ان ربي وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده، السمع والابصار الأفئدة. هذا يمكن الحواس، الحواس. لكن لو يعرف العبد فضل الحواس، والله يا أحبائي ما يعرف هذه النعمة إلا من اختبر في نعمة من هذه النعمة، يفضل يا أكيد لم أشكر ربي حق شكر في هذه النعمة. مسكي كده نعم اللي فيك في رأسك كده وشوفي كم نعمة، بس وتبشربي الماء كده وتشربي من زلال، بتطعمي الطعام تحسي ده حادق ولا مالح ولا، أو بتشمي تلاقي ده ريحة غاز ولا ريحة صابون ولا ريحة مميز. والله يا أحبائي والله ما عظم هذه النعمة ولم نشعر بهذه النعمة إلا إذا اختبر العبد في هذه النعمة. أنشأ لكم السمع تدركوا المسموعات. تخيلي بقى إنسان ماشي وسامع وماشي وما بيسمعش، جايبين كده واحد كده ماشي وما بيسمعش، واللي قاعدين ورا ماشيين كده شوية شباب ورايها الرجوا عليه ومش عارفة إيه وكده وبيسخروا منه، قاعدين يعملوا أصوات وكذا عشان يتهز ويبص عليهم، ما بيبصش عليهم. فلما جم عنده بقى قعدوا بقى يتريقوا عليه ويسخروا منه كده، راح كتب لهم أنا لا أسمع أنا لا أتكلم. اتكسموا من نفسه، أنت عندك السمع وعندك الأبصار وعندك الكلام، تستخدمه في معصية الله؟ يلي عندك السمع، يلي عندك السمع تسمعي بيها إيه؟ ودانك بتسمع إيه؟ هتسألي. يلي عندك البصر، بصرك ده النعمة اللي عندك دي، اللهم احفظ علينا يا رب لا تحرمنا، ادعوها يا أحبائي كثيرا. لأن والله الذي لا إله له من أعظم ومن أجل النعم إنك لما تجي تمسكي كتاب ربك تنظري فيه شوفيه، لنعم اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. كم من إنسان يتمنى هذه النعم؟ كثير. أو عندي كل النعم، فنعمة الكلام اللي بتعبري عن اللي جواكي، بتعبري اللي عايزة تقولي، تسمعي تسمعي تسمعي الصوت، بتشمي الرائحة اللي تضرب من المدركيش، بتتذوقي هذا من هذا، نعم. ده قليل من النعم، ده دي النعم اللي بتكلم عن جوارحي فيها ودي بعض، عشان كده يقول ربي لا تعد ولا تحصى. لكن قل الشكر ولم يحرمنا، قل الشكر ولم يحرمنا، ولم نفكر إلا في النعم الناقصة في حياتنا. فلنشكر على النعم الموجودة قبل أن تذهب النعم الموجودة، تسلب النعم الموجودة. بالشكر تدوم النعم يا أحبائي، لو عدنا نشكر ربنا على النعم الموجودة هتدوم، لكن نقعد نفكر في النعم التي هي غير موجودة فتزول النعم الموجودة، اللهم احفظ علينا النعم واجلب علينا النعم يا رب العالمين. هنا أنشأ لكم السمع، يقول ربي سبحانه وتعالى لتدركوا به المسموعات فتنتفعوا في دينكم وتنفعوا في دنياكم. تجلسي مجلس سامي تنفعي تسمعي أطيب القول عن ربك، يزداد قلبك يتحرك، قلب ينبض. أحيانا الإنسان يا جماعة أنا بقول لكم لما بيلاقي حد في معصية أقول لهم يا جماعة أكيد ما بيسمعش، لأن لا يحيى القلب إلا بالسمع. اللي ما بيتذكرش يحيى قلبه إزاي؟ وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت في حالك أنت نفسك لما تيجي تذكري شوية كده تعوري تتذكري تلاقي قلبك بقى فيه نبض حيا يحيى. تعالي سيبي بقى كده التذكر، والله كلا بل بيتغطى. عشان كده وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ينتفع إلا المؤمن اللي كل تذكر بيحفر في قلبه بيعمل نقرة. لذلك بيقول لك تذكر وتذكر وتذكر، لأن التذكر يحفر في قلب العبد المؤمن كده ندبة كده تنزل عليها التانية تبقى نفس المكان، ينزل ينزل. عكس ما تيجي واحد يحضر مرة تذكر وبعد كده والموضوع كان كبير وقعد فيه كلام كتير وقعد تقول والله ما كنتش أعرف ده، والله أنا ما كنتش أعرف ده، والله ما كنت أعرف ده، وبعد كده تمشي وما تسمعش تاني، كأنك كبيتي أو سكبتي ماء كثيرا على صخرة ولا شيء، مش هتأثر. لكن تعالي لو جلستي مجلس ورجعتي الأسبوع الجاي جلستي المجلس، الأسبوع اللي بعده جلستي المجلس، النهاردة هتعمل مش هتعمل حاجة أو حاجة بسيطة، المرة الجاية نفس النقطة نازلة، معناها نقطة مش ماء منهمر، دي نقطة تنزل على نفس المكان، نقطة تنزل نقطة تقعد نقطة تنزل نقطة نقطة، تلاقيها عملت حفرة في القلب، اتأثر القلب وهي نقطة. إنما التاني كان كتير لكن مرة واحدة ما أثرش، لكن دي نقطة نقطة وزيل. ولذلك لا يتذكر ويؤثر معه التذكر إلا من عاد إلى التذكر، استمر في التذكر، عسى أن ينفعنا بما سمعنا. يذكرنا ربي أنه هو الذي أنشأ لكم السمع، يا عبد يعني ربنا من عليك بالمسموعات بالسمع عشان تسمعي المسموعات وتنتفعي في دينك ودنياك. انت استخدمتي سمعك فيما لا ينفع، واين عاد وبماذا عاد عليك سمعك؟ تجدي مثلا ممكن جدا تقولي انا والله انا بتعلم، والله انا متفوقه، والله انا جبت امتياز، والله جميل جميل انك متفوقه، لكن بالله عليك سمعت ايه في دينك انت او انت سمعت ايه في دينك؟ سمعت البتاع اللي حطه في ودانك ده اللي هو المكبب ده ولا مش عارفه الايه وقاعد تعمل، ولا سمعت ايه؟ سمعت الحاجات اللي قاعده تخبط وتضرب يا ربي سمعت ايه؟ سمعت الحاجات اللي بتجيب لك صداع، لكن سمعت ايه؟ سمعت ايه خوفك من ربك؟ سمعت ايه ان يقول لك ربي فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين؟ سمعت ايه في صفات المؤمن؟ سمعت ايه في صفات اليقين؟ سمعت ايه في صفات من الاشياء التي ترقق القلوب؟ سمعت ايه؟ ما سمعتش، ما بتسمعش، ما بتسمعيش، ما عملتيش لنفسك ولو لحظات ترقيق قلبك، اسباب لترقيق القلوب. لقيتي نفسك ان انت اخطأت في مساله من المسائل وخلاص، قولي خلاص انا اخطأت ومش عارفه ارجع بقى تاني خلاص. طب اسمعي كده، اسمعي ايه اللي يغسل الذنوب، اسمعي كيف نتوب الى الله عز وجل، اسمعي ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبدل الله سيئاتي بحسنات، تقوم تحب الاقبال على الله وتحب التوبه وتحب ان انت تسمعي وتحب ان انت تتغيري الانسان. يا جماعه كل ما الانسان ارتبط بمن في السماء كل ما ارتقى علا، كل ما ارتبط بمن في الارض شياطين، كل ما نزل اما ان تعلو واما ان تهبطوا، ولا يعلو الانسان يسمو مهما بلغتي، والله الذي لا مهما بلغت من الشهادات الدنيوية، مهما كان معك من المؤهلات العلمية، لكن لسه مش عارفة تتعلقي بالله عز وجل. ما أن تتعلقي بالله عز وجل حتى تكون عليك الدنيا وما فيها، مش حاجة في حياتك أبدا إلا أنك كيف ترضي ربك، كيف تستزيدي قربا، كيف تستزيدي مكانة عند الله، مش مهم الناس، لأن الناس مش ممكن أبدا، يعني في كل مرة حد يرضى عنك وحد هيسقط عليك، المهم انك ترضي ربك. ولذلك هنا وهو الذي افتكر يا عبد ان هو لا انشا لك السمع عشان تنتفعي في دينك ودنياك، انتفعي واسمعي، من غير ما تسمعي مش هتنتفعي، من غير ما تسمعي مش هتزيدي، والله ما حد بينتفع من غير ما حد ابدا بيزيد الا لو سمع. العلم يا جماعه، العلم اللي هو نور ده لا يكون الا بالتعلم. ان الانسان هيتعلم ازاي؟ هقول ان وجدنا اباءنا على امه، احنا عاملين زي ما كانوا بيعملوا؟ لا، طب ما نتعلم، ما احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، دلوقتي فتحت لنا الدنيا وقاعدين نتعلم، وده دكتور وده مهندس وده استاذ وده دكتوراه وده استاذ في الجامعه. جميل جميل ان يبقى معاكي ذلك، يكون يفتح لك برضو بابا للتعلم وبابا للزياده. ما يمنع عنك يكون اللي هو العلم الدنيوي، لكن اين زيادتك في العلم الذي ينجيكي ربي سبحانه وتعالى؟ والابصار جعل لك البصر لتدركي بها كل المبصرات فتنتفعي في مصالحك، والأفئدة العقول التي تدركين بها الأشياء وتتميز يتميز بها الإنسان أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولذلك أدكي عقل تميزي ميزك عن ليا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن كرمك وفضلك، كرمك بالعقل، كرمك وجابلك الحق والباطل، قالك هنا الحق وهنا الباطل، هذا الضلال وهذا النور، هذا العمى وهذه البصيرة، اختاري ايه؟ اختاري لا سبحان الله، لما تيجي تجد الانسان لا عنده العمى وعنده البصيرة يختار العمى، يختار طريق الضلال، يختار طريق المعصية وهو امامه. حتى نميز عن البهائم، فلو عدم السمع وعدم البصر وعدم العقول كان الانسان صما بكما عميا كما قال ربي في كتابه، فلا ينتفعون بهذه الجوارح. اللهم نسألك ربي، فكان قليل الشكر. ذلك مهما تتوالى عليك النعم، الانسان اللي ما عندوش كل الحواس دي مش عارف يشكر، لا يستطيع ان يشكر ربي سبحانه وتعالى. هنقف عند هدايه الايات ان شاء الله في الاسبوع القادم، نكمل هدايه الايات لان اعتقد الاذان الله